قلبي على نار الشقا صابر، رغم الألم ما ضاق لي خاطر، طال الطريق وحظنا عاذر، ما لي سوى رب الملانا صابر. قلبي على نار الشقا صابر، رغم الألم ما ضاق لي خاطر، طال الطريق حظنا عاثر، ما لي سوى رب الملا ناصر. قلبي على نار الشقا صابر، رغم الألم ما ضاق لي خاطر، وحظنا عاثر، ما لي سوى رب الملا اصبر على مر القضاء راضي، اصبر ترى ليل العنا ماضي، يا ربنا منك السنة قاضي، خذني إلى درب المنى العاطر. ما هز لي شعرة، برد الصبر يطفي لظى الجمرة، هذا أنا همتي أحرى، بعد الألم يشرق أمل بالملاك.